عندي مبلغ من المال وأحفظه لأقوم بأي مشروع. السؤال هل تجب عليه الزكاة إذا حال عليه الحول؟ جزاكم الله خيرا. نعم عليه الزكاة إذا حال عليه الحول حتى تخلص المشروع، ما دام أنك لم تنفقه فعليك الزكاة إذا حال عليه الحول حتى تخلصه في مشروع عمارة مسجد أو مدرسة أو تصدق بها الفقراء أو نحو ذلك. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.